يقول السائل: ما هو القول المعتمد عند المالكية لسن الأضحية بالجزعة من الضأن؟ والجزعة من كل شيء هي ما دون السنة، يقال الجزع من الضأن، الجزع من الماعز، الجزع من الإبل والبقر، يعني ما دون السنة. فالمشهور عند المالكية أن الجزعة من الضأن ما دون السنة، كستة أشهر أو ثمانية أو عشرة أشهر. فالمشهور عندنا أنها لا تجزئ في الأضحية، فهم يشترطون أن تكون الشاة قد أتمت سنة قمرية كاملة. ولذا قال الشيخ الدرديري رضي الله عنه: فإذا ولدت الشاة يوم عرفة مثلا أجزأ ذبحها في العام التالي، لأنها تكون قد أتمت سنة قمرية 355 يوم. وذهب بعض المالكية إلى جواز ذبح الجزع من الضأن إذا كان عظيما أو سمينا، بحيث يعني يمشي في وسط الغنم لا يعرف أنه أقل من عام، كما ذكره صاحب القوانين الفقهية. أما الماعز وهو أخو الضأن فلا بد أن يدخل في السنة الثانية دخولا بينا عند جميع العلماء. وقال الإمام الشافعي: لا بد أن يدخل في السنة الثالثة دخولا بينا كالشهر. هذا هو حكم ذبح الجزعة من الضأن أو الماعز، والله تعالى أعلم.